الآن يوجد بعض المدرسات أو الطالبات ينتقل من المدينة مثلا للدراسة أو للتدريس في المدينة مثل إلى منزل بريدة أو العكس، فيكون معهم يعني سائق يقوم بتوصيلهم، ولكن السائق لا يكون معه محرم، وأحيانا يكون سفر بعيد منطقة بعيدة، فما حكم هذا هذه المرأة يعني، وحكم الراتب بالنسبة للسائق؟ لا ما حكم إيش؟ الراتب الذي يأخذه السائق. الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر، ولا يودعن عند السفر، ولا يحيين عند الرجوع، وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم، بشرط أن يكون مأمونا، وشرط آخر أن لا ينفرد بواحدة منهن، فإن انفرد بواحدة منهن فهو حرام لأجل خلوة. وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح. حتى لو اشترطت إدارة التعليم مثلا، حتى لو اشترطت إدارة التعليم، اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم. لا، إذا اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفعل هذا الشرط إذا التزم به.